الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغش فجورا أو أن نكون بك من المغرورين، اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على رسول الله. نقولنا بل المصطلق الراجح أنها كانت في شهر شعبان سنة 4 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، والحارث بن أبي ضرار كان بيجهز جمع الغزو في المدينة، لأن الانكسار اللي حصل بعد غزوة أحد طمع كل من هب ودب في ضرب المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده المخابرات واعية، ويستطيع أن ينقل المعركة إلى ساحة القوم في أي وقت، وكانت يده طائلة. قبل ما يستفحل الجمع وصل إلى بني المصطلق لم يلقى كيدا، ولوا الادبار، رجع بالغنايم. وحصل حاجتين في الغزوة. اول حاجة موضوع سمن كلبك يأكلك. اتنين، واحد من المهاجرين واحد من الانصار اشتبكوا مع بعض، فده قال يا للمهاجرين والتاني قال يا للانصار، نعرات قومية. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى مكان الحادث بسرعة وقال ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم دعوة فانها ايه منتنة. ابن سلول مستني البلوى زي الاعلام بتاعنا كده، وزي جبهة الانقاذ بيدور بيشمشم على اي مشكلة، يعني مش خارج لله في العملية العسكرية، ده خارج يدور على ثغرة يضرب فيها ويطعن. فقال او فعلوها، كأنه كان ايه مستنيها، او فعلوها لمثلونا ومثلهم كما قال الاول سمن كلبك يأكل. لقد حذرتكم يا معشر الخزرج او الانصار، كاثروكم في الاموال وغلبوكم في الديار وجعلتم نحوركم دون نحرهم فجعلوا يكثرون وجعلتم تقلون. انتوا قعدتوا تحاربوا على الدين بتاعهم والقتل منكم وهم بيكتروا والتكوين السكاني بتاعهم بيزيد، ودلوقتي بيضربونا يا جدع. هذا الحدث بهذا السياق كبير. وقال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني بنفسه الايه الاولى والرسول الثانية، وطبعا قاتله الله. زيد بن ارقم سامع الكلام، نقل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام الصحابي ذو الاذن الواعية. فادي حدث لو انتقل للرأي العام والاعلام هتكهرب اكتر، ايه رأيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك نسيت يا ابني، لعلك ايه؟ ففي حاجات بلاوي ثابتة على الخونة في الوطن، لكن لو فتحتها دلوقتي هتكبر. فده حكمة الرسول عمال يطفي كأن الموضوع ايه لعلك نسيت. قال الغلام لينزلن الله يا رسول الله ما يصدق قولي. سمي الصحابي ذا الاذن الواعية. نزلت سورة المنافقون كاملة. الصحابة جم لسيدنا النبي قالوا له ايه دعنا نضرب عنقه، خلاص كده الرجل ده ايه انفضح. يقولون ان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز من الاذل، لا تنفقوا على مند رسول الله حتى ينفضوا، تكفيف المنابع وكذا وكذا. يبقى استخدام النعرات الجاهلية ده والاحزاب والقوميات في المجتمع ده شغل المنافقين ولا شغل الصادقين؟ من زمان اهو، من زمان عايز يهيكل البلد هيكلة غير اسلامية. بدل ما مهاجرين وانصار بعد غزوة بني النضير، مهاجرين وانصار والذين جاءوا من بعدهم، ده الحزب بتاع ربنا ثلاث عناصر، مهاجرين انصار الذين جاءوا من بعدهم التابعون. يعني هو عايز يعيد تشكيل الامة من جديد، اللي بره البلد وجوه البلد وابن البلد والقوميات دي. الامر الثاني يريد ان يحدث شرخا في الايه في الامة يستفيد هو منه. كل ما الامة بقى فيها شروخ هو يفتح الشرخ والرسول يلم، قال دعوها فانها منتنة. كمان جعل يضرب للناس على بعض الاوتار التي يسير بها الايه العداوات القديمة، لشغل المنافقين في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الموقف ازاي؟ بحكمة. الراجل ده عمل بلوى اهو، يتقتل ويتأذي، يتصفى، يتذبح، زي ما بنقول دلوقتي الحق يا عم مرسل للموم ريحنا منه. القرآن نزل اهو، لبسان لا مخابرات اشتغلت ولا بتاع، ده قرآن. بيقول والله يشهد انهم لفاسقون، والله يعلم انك رسول، والله ايه يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة، ودول مش مسلمين اصلا، ودول كل القرآن بيفضح فيهم. وبرغم كده يجي له عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله يقول له يا رسول الله ان كنت امرا احدا بقتل ابي، شوف قريها ازاي، قري الحدث ازاي، فمرني انا بقتل. ليه؟ قال له انا علمة الخزرج الا احد ابر بابيه مني، ان كنت لا محالة فعلا مرني انا حتى لا تأخذني حمية الجاهلية وارى قاتل ابي فاقتله فاكون قد قتلت مسلما بايه بايه بكافر. يقول على ابوه قتل ابن سلول لو حصل كانت هتلم ابنه بقول ممكن يجي في يوم من الايام الشيطان يضحك عليا وايه جراء ده ابنه المؤمن. طب واللي مش مؤمن هيجي اكتر. يبقى بتصفية ابن سلول سينتج عنه مشاكل اكبر من ترك ابن سلول، فانا اقتله واخسر الشعبية ولا اكسب الشعبية واسيبه لوحده الشعبية هي اللي تفضحه وتتنصل منه. الرسول اختار المنهج التاني، قال نحسن صحبته وما بقي فيه. تريد ان يقول الناس ان محمدا يقتلوا ايه الحدث ده هيتقال اعلاميا ايه ان محمد بيصفي خصومه السياسي، ايه رأيك ده بيصفي الخصوم السياسيين اللي كانوا ممكن يسحبوا البساط من تحت، وكان له شعبية وحيبقى حلو قوي على فكرة، وحيبقى له ناس تدعمه ويصعب على خلق كتير قوي ويبقى بطل شعبي وكده. النبي صلى الله عليه وسلم منع القتل، ده شغل السياسة شرعية اهو. نحسن صحبته ما بقي فينا، ابنه بقى اللي بقى واقف له. الرسول ما امروش، لكن ابني يروح واقف على باب المدينة يقول لابوه ما انتش داخل حتى تقر بانك الذليل وان رسول الله هو العزيز، ولن تدخلها حتى يكون الذي يأذن لك مين رسول الله. ايه رأيك في الموقف ده؟ الرسول لو قتل ابن سلول كان ممكن يخسر ابنه، لكن ساب ابن سلول بقى منه واقف له ابنه. ابن سلول بعد كده لما يجي يقف مين كان بيسكته؟ قومه. قومه لو فضحتنا اسكت اوعى تتكلم تاني. والدعوة لو عمقنا النظر شوية، الدعوة هدفها الشريحة المضحوك عليها من قبل المتخلفين دول، مش هدف ان انا اقعد اصفي حسابات معه، لانه خربانة بالنسبة له خربها زي عمارة ومش همه، انا اللي موجوع على الشعب المتدهور ده. طيب الموضوع في كلام، المهاجرين بيتكلموا الانصار بيتكلموا، ده قول نقتل وما نقتلش، وقضية نطرحها للاستفتاء ومش للاستفتاء، الشعب الفاضي والاعلام عمال يمرجح 70 80 مليون بالبرامج بتاعته، برنامج يغمقها وبرنامج يكحلها وبرنامج شرق غرب، لان الناس فاضية. الرسول يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ يؤذن في الناس بالرحيل، يأمر الناس بالرحيل، يمشوا من بعد الظهر في وقت القيلولة، ما كانش بيرتحل في الوقت ده، كان بيريح فيه، قال يلا ادام الراحة هتجيب مشاكل يبقى نشتغل في العمل والانتاج ونقفل المكلمة دي خالص. ايه رأيك في المنهج ده؟ على قبل العصر في القيلولة يبتدي يرتحلوا، يكملوا للمغرب للعشاء للفجر ماشي، يصلوا الفجر يكملوا لغاية كام؟ الساعة 10 الصبح كده ولا حاجة، يعني 18 ساعة متصلة. اللي ماشي 18 ساعة ده لما تيجي تقول له يلا بقى في حل الحزام بتاع الدابة وريح، هيتكلم ولا ينام؟ فما وجد احدهم مس الارض حتى نام، يحط ينام قبل ما يوصل الارض كمان. يبقى كده شغل المسلمين بامر معين، لان الفراغ احيانا سيولد مشكلات بالذات وقت الازمات. هو اللي تعبنا النهاردة طول ما فيش مشاريع حقيقية انتاجية شغلين نفسنا بيها ومطلعين طاقتنا فيها، ايه اللي يحصل؟ كل واحد عامل في ابو العريف عندي 90 مليون محلل سياسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقفل الباب على الصحابة، سكتكم اهي كملوا اقطعوا في الطريق ده. الامر الثاني موضوع حادث الاسك، وده في الغزوة دي برضو والراجح ان دي كانت قبل الاحزاب، لان ذكروا فيها سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. والقصة باختصار، ابن سلول مش راضي يتلم، وزي ما بقول لحضرتك بتوع جبهة الانقاذ ولا بتوع الاعلام الفاجر ولا يبقى قدامه كم مشهد جميل ما ياخدش ولا لقطة للمشاهد الجميلة، يدور على مشهد سيء ويلقطه، ما لقاش يبتكر يركب مشهد وايه ويعمله مشهد سيء. لا ترى اعينهم الا الاذى، ولا تفكر عقولهم الا بالسوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان، سيدة عائشة بتقول الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج في غزوة اقرع بين ايه نساء. ليه دي في مقدمة الحديث بتاع الافك في البخاري؟ عشان لحد يقول ان الموضوع كان مترتب بين صفوان وعائشة وطالعين سوا، اللي خلى عائشة تخرج ايه قرعة عشان بس تقفل باب معين مش بترتيب مسبق. وكان ممكن يكون بدل عائشة سودة ولا حفصة ولا حد. الامر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم وراجع، السيدة عائشة خرجت تقضي حاجة لها، عبل ما ايه رجعت لقت الناس شالوا الهودج، فبتقطع الطريق على اللي واحد لا يسأل سؤال، شالوا الهودج ازاي وانت فيه مش فيه زي ما يكون وانت فيه، ما يكون هي وزنها 50 كيلو، 50 كيلو متقسمين على 4 شايلين يبقى كل واحد ايه 12 كيلو خفيفة، شنطة فاكهة 12 كيلو مش قصة يعني. وكانت النساء يومئذ خفافا يأكلن العلق، يعني ما كنتش يعني وزني زاد كده، حتى تلتمس العذر لمن حملوا الهودج ويظنون عائشة ايه فيه. فلما لقت الركب تحرك، طبعا هي بتاخد مسافة بتقطع مشوار علشان تروح تقضي حاجاتها بعيد عن الجيش ده في جبل مفيش ساتر ولا كده، رجعت لقت الوفد مشي او الجيش مشي، فجلست مكانها مكان البعير اللي كان ايه، قالت لابد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيفقدني ويرسل في طلب. وكان من الترتيبات الادارية ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي ايه حد يمشي ورا الجيش يلم حبال، حد ناسي حاجة، في عين جاسوس ماشي متتبع، ده وظيفته تأمين انسحاب ومسير اي جيش. فكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه هو اللي قام بالدور ده. سيدة عائشة لما قعدت نامت وهي قاعدة، استيقظت على ايه، على كلام مين؟ صفوان بيقول ايه، مش بيقول انت ايه اللي منيمك هنا ولا متأخرة ليه ولا سبك ومشوا ليه ولا كلام من، لا انا لله وانا اليه راجعون. استرجاع سيدنا صفوان، استرجاعه هو اللي ايقظ، يبقى استخدم وسيلة الايقاظ ايه، الصوت ولا الايد؟ الصوت. قامت قالت وكان رآني قبل الحجاب، قالت والله ما كلمني بكلمة، نخخ الجمل وعقله وبعد ركب سحب الجمل. كان الليل داخل على الصبح، كنا فين؟ كنا داخلين المدينة، هو سحب الجمل وهي وراه، هي راكبة. ما كلمني بكلمة وما سمعت غير استرجاعه، يذكر ربنا يسبح ولا نلو بس. النفوس الطيبة مش مدية اخوانا، مش مدية ايه، ماشي على سجيته. كان بيحصل قبل كده لو واحد عربي معدي لقى مرأة ماشية لوحدها، كان تأبى عليه عروبته انه يسيبها ايه في الجبل لوحدها، كان يوصلها. والشاعر العربي كان يقول لك واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ايه محواها، العروبة. فما بالك بالاسلام بقى. الحدث ماشي بشكل طبيعي، السيدة عائشة داخل المدينة مفيش ولا واحد علق، ايه طبيعي عادي، قام اتأخرها جابها وخلاص. مين بقى اللي يستخدم نظرية الزاوية الحادة في الاعلام؟ وقف انت، وهو انت يا جدع اللي في السوق اللي بيعدي، استنوا ايه من هذه؟ طب ما انت عارفها يعني، قالوا عائشة ومن هذا؟ صفوان. انت عايز تقول ايه يعني؟ محدش واخد في باله. عايز تقول ايه؟ قال امرأة نبيكم باتت في الجبال ثم اصبح الرجل يقودها وساكتين على هذا المنكر. يعني ايه يا ابن سلول؟ قال ما نجت منه وما نجا منها. كلام شديد تزلزل له الجبال. طبعا الحدث ده مش حدث عادي، وده درس للدعاء. ممكن تكون المعركة بالسجن يضيق عليك شوية الفلوس، يفصلك من شغلك، يعتقلك، يضربك، يخنقك، لكن يضربك في شرفك. وبعدين لو واحد شيخ بيخطب على المنبر ومراته مشيها وحش، هيخطب ازاي؟ هتبقى عينه مكسورة. مش هيقول لك قال لي حاجة، يقول لك يا عم روح صلح بيتك الاول. صح؟ فما بالك بقى برسول الله. ضربة يعني ليست بالهينة. الكلام ابتدى يشتغل شغل الشائعات، ود ود ود ود وده ينقل وده ينقل. تلقونه بايه؟ بألسنتكم. مش تلقونه بعقولكم بأذانكم اللي تودع، لا باللسان. ياخد الكلمة ما تخشش جوه مضرب يطلعها تاني او يزود عليها. مشكلة كبيرة قوي. عائشة صاحبة المشكلة جت عيانة، فضلت عيانة شهر والبلد كلها بتتكلم وهي ما تعرفش. مشى مع ام مصطح ابن اثاثة، والست دي خالت ابو بكر الصديق، وابنها فقير وكان من المهاجرين وشهد بدرا وكان بينفق عليه. خارجة معاها للتبرز لان ما كانش فيه حمامات في البيوت السيدة عائشة. فلما عثرت الست الكبيرة قالت تعس مصطح، الولية ماشية وسرحانة في ايه؟ في اللي بيتقال على عائشة. وعائشة مسكينة مش دارية. واللي بيقول عليها كده مين؟ ابنها. فالولية عم تقول بقى دي عائشة يتقال عليها كده، بقى دي مش عارف ايه، ومصطح ابني متورط، وهي ماشية راحت مكفية متكعبلة. اول ما فاق بتقول ايه؟ تعس ايه؟ عائشة البريئة بتقول لها بئس ما قلت يا خالة، اتسبين رجلا شهد بدرا؟ واحد شهد بس ده ابنك. لا يا هنتا يا مسكينة طيبة، مش دارية بيقولوا عليك ايه؟ بيقولوا ايه؟ يوم ما جيت مع صفوان فمن ساعتها الكلام شغال في المدينة ان انت كيت وكيت وكيت. قالت عائشة سبحان الله، او تحدث الناس بهذا؟ والناس طلعوا الكلام ده من بقهم وقالوا كده، او تحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. قالت فزدت مرضا الى مرض. كنت ابتديت اخف رجعت تاني ايه؟ ابتدت تربط بالاحداث بقى. يعني كان الرسول لما بتعيا يبقى جنبها ويطمن عليها وكل شوية يسأل عليها، لكن اليومين دول كان ايه؟ يخرج ويجي. طبعا الزن على الودان والكلام، والرسول مش ماسك خيوط ولسه الوحي ما تنزلش. كان كل ما يدخل يلاقيها مريضة يقول عملت ايه؟ ما بلوتيكم؟ ها اخبارها ايه؟ كويس. طب خلاص مفيش اللطف والود. طب سلامتك؟ طب بتاع مفيش. والرسول بشر. سيدة عائشة اللي متجوزة بقالها 9 سنين او عمرها 9 سنين، الكلام ده هوت كانوا هي عمرها كام؟ 4 سنوات على 9 يبقى كام؟ 13 سنة. طفلة جارية صغيرة 13 سنة والدنيا كلها بتتكلم عليها. وابو بكر يبكي مستغرب يقول والله ما رمينا بهذا في جاهلية، افنرمى به في الاسلام؟ ما حدش كان بيقول علينا كده في الجاهلية. لا حول ولا قوة الا بالله. ده ضربة شديدة للدعاء، ان الداعية يضرب في سمعته وفي ذمته وفي شرفه. وبيضرب ايه؟ بيضرب الرسول والرجل الثاني اللي هو ابو بكر، في الاثنين. وفي مين؟ في احب زوجاتي اليه رضي الله عنها. المهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة عايزة تختبر تشوف هو مصدق ولا مش مصدق. قالت اذا لي ان امرر في بيت ابوي، اروح اقعد عند امي اليومين دول اما اخف؟ كان قبل كده لا، ازاي ما استغناش عنك الكلام اللي، وده يدلنا على قمه الود اللي كان موجود. قالت فاذن لي كده اهو. هي تقول وانا اريد ان استيقن الخبر ايه من قبلهما، لاني قاعده في البيت وفي ضرايرها كتير، والضره مش هتديك، مش هتديها الكلام المهم زي ابوها وامها. راحت عند ابويها وادت فرصه كمان للرسول ان هو يجمع ادله، لان الايات بتاعت النور ما نزلتش لسه، وربنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم يكتوي بنار التجربه شهرا كاملا ليتاكد بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، وليعظم اجره ولتتميز الايه الصفوف. التاكيد على بشريه الرسول، لو ان الرسول القران من عند الرسول، هو الاول الرسول بشر برضه بيحزن ويزعل. الامر الثاني ان القران من عند الله مش من عند محمد، لو من عند محمد كان دق ايه كده ولا قال كلمتين وايه وسكن المشهد، لكن لا يتكلم الا بما جاءه من عند الله، ولا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب. كمان نستفيد من هذا الحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا طريقة التحقيق فيما التبس علينا. جمع مين؟ تعالي يا صفية يا زينب بنت جحش. قالت عائشة والتي كانت تساميني ايه منزلة عند رسول الله. عائشة رقم واحد وزينب ايه رقم اتنين، فجاب رقم اتنين تشهد على رقم واحد وهي ضرتها. الطبيعي لو ما فيش ذمة ولا اخلاق هتعمل ايه؟ تقلعها من جدرها. قالت رضي الله عنها وكانت امرأة ورع، احمي سمعي وبصري، لا شفت ولا سمعت. شفت على عائشة سلوك كده ولا كده؟ احمي سمعي وبصري. تعالى يا زيد بن حارثة غلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اهلك وانت اعلم بهم، وما علمنا عنهم الا خيرا، وسل الجارية تخبرك. الجارية بتاعتها اللي بتاكل وتشرب وتنام معاها هي ادرى بايه باخلاقها. جاب بريرة قالت يا رسول الله ما رأيت منها شيئا اغمطه عليها، او يعني الاحظ عليها انه سلوك كده، الا انها جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني حتى الاهتمامات بتاعتها مش الست اللي تنام على العجين تبقى يعني طيبة خالص خامة، تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجن تخش الجلادة ولا النائزة ولا البتاع تاكل العجين وهي نايمة كده، مش فمش دي بتاعت الحوط واللوع والاساليب التانية اللي هي تليق بما ترمى به عائشة رضي الله عنها. اخت السيدة زينب اسمها حمنة بنت جحش جعلت تخوض في عرض عائشة، قال ايه بتوسع لاختها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صاحبة القضية عندها ورع والتزام، واللي جاي جامل، ودايما كده في قضايا الطرفين يكونوا ما فيهمش حل ولا رب، بس اللي جاي جامل من بره هو اللي بيخربها، الناس اللي بيجاملوا دول. فدي قال ايه بتخدم اختها، فوقعت في المحظور. صلى على رسول الله. خلينا هنا، طبعا جابوا سيدنا علي، وده ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخش بيته كتير. يا علي ايه رأيك؟ قال له انت اعلم باهلك ولم يضيق الله عليك. طبعا ده اللي قاله مين؟ لم يضيق الله عليك، يعني انت مش مزنوق فيها، اتجوز غيرها وبتاع، يعني بيتحاول يطلع النبي من الايه من المشكلة. فالجماعة اللي هم الشيعة مسكين دي يقول لك لا ده هو علشان عرف ان عائشه كذا وكذا من بيت تام السيده عائشه، فقال له طلقها واتجوز غيرها، وعشان كده السيده عائشه خرجت يوم الجمل تريد ان تكيل له الصاع صاعين، كانهم قد اطلعوا على الايه على النوايا. ودي طبعا اساليب نرفضها في الروايه. سيدنا علي لم يتهم عائشه، وانما اهتم بالرسول ما اهتمش بالطرف، اهتم بالرسول، انت وراك جهاد ودعوه ونبوه ووحي، مش فاضل التفاصيل دي، اتجوز غيرها ولم يضيق الله عليك، وسيب الموضوع ده هو تظهر مع الزمن. السؤال هل في هذا اتهام؟ الجواب لا، هو يحرص لان خايف الرسول صلى الله عليه وسلم يجرى له حاجة بسبب المواضيع ديت او يتأخر عن ادائه الدعوي، فاراد للرسول ان ينطلق. وجاءت شهادة الملهم عمر بن الخطاب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ما تقول في عائشة وما يقال فيها؟ قال يا رسول الله من زوجكها؟ قال الله. قال أترى الله مخادعك؟ ايه رأيك في الكلمتين القصيرين دول؟ حديث البخاري ان اريتك يا عائشة في المنام مرتين، يقال هذه زوجك، مرتين مش مرة واحدة. يبقى ديت اللي مجوزها لك مين؟ وربنا مش هيديك حاجه كده ولا كده. خلصت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل كده صارت ادله النفي اقوى ولا ادله الاثبات؟ ادله النفي. فحب يوصل لحاجه ما يشبه بالاستفتاء بقى. خرج المسجد، وطبعا بيت ابو بكر فتح في المسجد وبيت الرسول فتح في المسجد، يعني مش سفر ولا حاجه. وقال ايها الناس، كده الرسول متأكد ان عائشة ايه، بس عايز، انا متأكد بس مين يسكت الالسنة؟ ما انا عايز اوصل لحل اقطع اللسان اللي بيتكلم ده. قال ايها الناس من يعذرني؟ مين يجيب لي حقي وانا النبي وانا رسول الله وانا قائد الامة؟ وقع علي ظلم، من يعذرني من رجل بلغني اذاه في بيتي في اهل بيتي ما كفاش اللي اذاني بيه قبل كده مرة واثنين وثلاثة وفي معركة وغزوة، وصلت المرة دي لايه؟ للشرف. ووالله اسمع بقى لشهادة الرسول بقى كمان، ما اعلم عن اهل بيتي الا خير، ولقد رموها برجل ما اعلم عنه الا خير. برضو دي واحد اثنين، وما كان يدخل بيتي الا وهو معي، ما راحش مره البيت وانا مش موجود، يقولوا مثلا رتبوا معاد ولا رتبوا بتاع. ايه رايك في الثلاث كلمات دول؟ شهادات من الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ كان سيد الاوس، وكان راجل يعني قال يا رسول الله مرنا بامرك، ان كان منا قتلناه. اللي قال اللفظ ده على زوجتك؟ لو من الاوس من العيله بتاعتي اجيب لك راسه دلوقتي، وان كان من اخواننا يعني الخزرج امرتنا ففعلنا فيه ما ترى. وعبد الله بن سلول منين؟ من الخزرج. مين زعيم الخزرج؟ سعد بن عباد. قالت عائشة واخذته الحمية، وكان رجلا صالحا، بس اخذته الايه؟ فقام وقف لسعد بن معاذ في المسجد قال له كذب، لا تقتله وليس لك ان تقتله، ما تقدرش تموته، ازاي انت من الاوس تيجي تقتل واحد من الخزرج؟ فقال له سعد بن معاذ انك منافق تجادل عن المنافقين، ادم بتحامي عنه في الغلط يبقى انت ايه؟ يبقى انت زيه، انت راجل صادق وسيد القوم، بس كنت توصل لدرجة ان تدافع عنه في الباطل يبقى انت كده ايه؟ ولسه ففي مشكلات لما تعالجها جماهيريا تزيد ولا تقل؟ تزيد. دي مشكلة أخرى. فعلا مخلصين لسه مخيطين الجرح بتاع المهاجرين الأنصار هناك، ونيجي نلاقي أوس وخزرج اللي كانوا بيتحاربوا 120 سنة بالإسلام هنرجعها تاني؟ يبقى نرجع للقواعد الفقهية في السياسة الشرعية، يحتمل الضرر الخاص درءا للضرر الايه العام. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكنهم. لا، عائشة تشيل بلوتها وكل واحد يشيل بلوته، وخلي الامة الاسلامية في ايه في تماسك. ففي واحد لو قتلته ولا صفيته هخسر مين؟ الخزرج كلهم. بلاش. ايه رأيك في السياسة الشرعية دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لقى اصحابه هيتخانقوا في المسجد، ولو هو مش طرف كان ممكن ياخد اجراءات، لكن هو الطرف، هو صاحب المشكلة وبتقالف حقه وحق زوجته. جعل يهدئ الناس ويسكت الناس حتى سكتوا، ودخل المرة دي على مين؟ على بيت ابي بكر الصديق. وعائشة مضجعة لا تنام، لا يرقى لها، لا ينام لها جفن ولا يرقى لها ايه، لا تنام لها عين ولا يرقى لها دم، وبكت حتى بكت الدم، وظن ابواها ان البكاء فالق كبدها. هتموت صدمة، تموت اي حد، وبالذات لما يكون ما في ناس بيتقال عليهم، ده الفجر اللي بيتقال عليهم الكلام ده بيرفعوا قضايا وبتاع وحريصين انهم يطلعوا ايه. ما لما تكون سبحان الله دي درجة مش اي حد يتحملها. السيدة عائشة، السيدة مريم يا اخت هارون، بس السيدة مريم ربنا انطق لها الغلام الرضيع دافع عنها وكل سكت. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء، وفي الاخر اشارت اليه الى اخر. السيدة عائشة مين يدافع عنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وقال يا عائشة، اسمع بقى المطلع الكلام ان كنت بريئة فسيبرئك الله. ان كنت انت عندك شك، هو الناس دي كلها قوم وانت يا رسول الله ايه، قوم تاني. وان كنت الممت من ذلك بشيء فاستغفر الله، فان العبد اذا اذنب وتاب تاب الله عليه. بيديها خطبة في الايه، في التوبة. تعمل ايه السيدة عائشة؟ ابوها واقف الناحية دي، امها واقف الناحية دي، وتقول اجبه يا ابتاه، رد يا ابا ابو بكر، قول له، قول له بنتي مش كده، قول له يعني قول اي حاجة، اجبه يا ابتاه. فبكى ابو بكر وقال وبما اجيب رسول الله؟ اجيبيه يا اماه، يا ام رومان. قالت وبما اجيب رسول الله؟ كده ادي الرسول صلى الله عليه وسلم وادي ابوها وادي امها اقرب الناس ليها. فقالت عائشة لئن اخبرتكم بامر يعلم الله اني لم افعله اني فعلته لتصدقنني. انتوا جاهزين ومهيئين ان انا اقول لكم ده حصل، ولو قلت لكم ما حصلش مش هتصدقون، ولئن اخبرتكم اني لم افعله لا تصدقون. في ناس كده مجهزين نفسهم على انك تعترف على نفسك، وقلت لهم العكس مش هصدق. فقالت لهم الواضح عندكم ان انتوا مهيئين للاتهام مش مهيئين للتبرئة. ولا اجد لي ولكم مثلا الا كابي يوسف، ما تفكر ان اسمه يعقوب، ما كان كنت جارية حديثة العهد بالقرآن، يعني مش حافظة او ملمة اوي. قلت ابو يوسف لما قال ايه، بل سولت لكم انفسكم ايه امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفوا. ودت ظهرها ليهم، ودت وشها الناحية التانية، فما هي الا لحظات حتى اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من الوحي، ونزلت الايات 10 ايات، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نزلت الايات والرسول صلى الله عليه وسلم سري عنه، قال ابشري يا عائشة ابشري يا عائشة قد برأت الله من فوق سبع سماوات. ابوها بيبكي من الفرح وامها، قومي يا عائشة فاحمدي لرسول الله، اشكريه بقى. قالت والله لا احمده، انما احمد الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. ده كان هيصدق زيكم. فاحمد اقول له ليه؟ ده طبعا يعني المجروح. المجتمع الاسلامي انقسم امام الشائعة الى عدة فصائل. الفصيل الاول المنافقون والخونة الذين احدثوا الفتنة، اللي هو مين؟ ابن سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الفصيل الثاني اللي نقل الشائعة وثبتت عليه الجريمة، ودول كانوا ثلاثة، حسان بن ثابت، مصطح بن أثافة، حنة بنت جحش. نعم ده قسم. القسم الثالث سمع ولم يصدق ولم يكذب، سمع ولم يصدق ولم يكذب، ده قسم. القسم الرابع بقى والافضل زي ابو ايوب الانصاري ومراته، قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. قلنا يا ام ايوب انا خير ام صفوان؟ قالت صفوان. انت خير ام عائشة؟ قالت عائشة. قال اتصدقين هذا في حقنا؟ صدقي ان انا اعمل كده؟ قالت لا، وانا ما صدقش ان انت تعملي كده، وصفوان وعائشة افضل منا، فازاي نقبله على الاحسن منا وما نقبلوش على نفسنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون من انتم بانفسهم خيرا، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ابو ايوب الانصار. الجميل ايه؟ يقف معايا كده، مجتمع مسلم تحبك المؤامرة من المنافقين، ويتورط في الشائعة ثلاثة. كم يا اخويا؟ هل سكان المدينة 3000 4000 مشركين ويهود ومسلمين يتورط في الكلام الفارغ ده كام؟ ثلاثة يقام عليهم الحد، حد القذف. طب دول حد القذف 80 جلدة، لكن بعد ما نزل القرآن في حق عائشة اللي يقذف عائشة حده القتل. يعني حده الايه؟ القتل. لانه مش بيقذف امرأة، ده هو بيكذب صريح القرآن. قاذف عائشة بعد الحادثة يكفر، قبل الحادثة كم؟ يعني جلدة زي الناس التانيين. طبعا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قيل نزلت هذه خاصة في امهات المؤمنين، مش قذف الست العادية في 80 جلدة، قذف امهات المؤمنين في اللعن يعني الطرد من رحمة الله. طيب ادي واحدة. نعم، واللعن ربنا بيلعنه في القتل، قتل في الدنيا واللعن في الاخر. سؤال تاني، لماذا لم يجلد ابن سلول؟ لعدة اعتبارات. واحد، قلت حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، حمنا بن جحش. لماذا لم يجلد ابن سلول؟ لعدة اسباب اجاب بها العلماء. اولا ان ابن سلول كان حريصا على عدم توريط نفسه بالايه، يزق غيره وهو قانونا وضع سليم زي ناس كتير. يزق الناس وضع سليم. الكلام الثاني للعلماء، قال ان سلول ادخر الله له عذابه في الآخرة، ده ما تصفوش مع الحسابات في الدنيا. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني في الآخرة رايح في داهية رايح في داهية. اللفتة الثالثة، يجوز ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا كما ترك شأنه وهو مستحق للقتل، في مسائل اكبر من هذا، لما قال سمن كلبك اكلك وحاجات كتير، ترك قتله تفويتا للفرصة على ايه؟ على من يريد ان يتخذون منه بطلا شعبيا الى اخر ذلك. اذا كان قال اتريدون ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه، يبقى دول ثلاثة اعتبارات اذكرهم كويس عشان لما تيجي تطبقها على طول النهاردة تعرف ان الناس اي ممكن تعدي، بس الاعتبارات اخرى، لكن هو يستاهل الذبح. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد عندك منهج القرآن في الفضح، مطلوب منا شرعا ان نفضح الخونة. عندي في القرآن سورة البراءة اللي هي سورة الايه الفاضحة. ابن سلول والى اليهود من دون المؤمنين وعدت، لانه خرجت من الاخرجان معكم زي ما قالت سورة بني النضير، نزلت فيه سورة المنافقون كاملة وايه وعد، والقرآن فضحه بتلمش. قرآن مجهز له سجل اسود، لكن لما ما تلمش بقى وقل ادب وساء في الادب واتهم البريء الطاهرة، فعاقبه القرآن الجزاء من جنس العمل. دخل في الفضيحة هيفضح عن ايه؟ هنفضح. هو اتهم بريئة، احنا هنتهمه وهو متهم. في سورة النور كشف القرآن النقاب عن قضية كانت مركونة عند النائب العام، ما فيش حد بيتكلم فيها خالص، وكان يعني ساكتين عنها مش راضين نفضح، لكن ادام هو عمل كده يبقى خلاص ايه. فضح ان ابن سلول يدير بيت دعارة في المدينة، اخر من يتكلم عن الشرف هو، وجاي يتكلم يتهم عائشة. كان عنده جواري ستة اسلمت منهما او منهن اثنتان، كان يكرههن على البغاء تروح تنام عند فلان وتاخد فلوس وتجي تسددي لي الفلوس دي. كان بيدير شبكة دعارة فين؟ في المدينة. فنزلت الآية فيه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن ايه غفور رحيم. يبقى ابن سلول اللي تتبع العورات واتهم البراء بباطل، ربنا اتهمه وفضحه بس بايه؟ بالحق. نستفيد ايه سياسيا هنا؟ ان في ناس لو فيه الرمق عديله، ما تلزقش ظهره وشه للحيط، لكن دم ولعها يبقى ايه؟ ولعها عليه. الوليد بن مغيرة نفس الحكاية، والقرآن صوره صوت وصورة، عبس وبصر، أدبر واستكبر، قال إن هذا إلا سحر يوسف إن هذا القول بصر. ها يتلم؟ ما تلمش. لما أساء وظلم القرآن رحمة الله له بقى من ها عتل بعد ذلك إيه؟ زنيم. أنت أبوك مش أبوك بقى من الآخر. منهج القرآن أهو في التعامل مع العالم دي. ابن سلول خلاص كان يجي يقول يقف في الجامع تاني يروحوا شادينه ورامينه بره. كان الرسول يجي يقول درس يقول هلموا الى رسول الله ليحدثكم بما اوحى الله به اليه. العمل يعني هو ايه؟ في الصورة يعني، وبيشهد جلسات الحوار ولا ايه؟ وهي ماشية من غيره. نقطنا بسكاتك. فجاي يقوم راحوا شادين هدومه اقعد. خلاص عرفناك. هتعمل علينا تاني الكلام، انت انفضحته اللي كان. جاي خارج المسجد مقابله صحابي بيقول له رايح فين؟ يقول له قمت اشد من اذنيه فامسكوا بردائي كانما قلت بزرا. يا عم ارجع يستغفر لك رسول الله. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون. هي جايه منه؟ يعني هو اللي مش كمان مش عاجبه ومش عايزك تستغفر له؟ طب لو انت استغفرت له مش هنقبل. ها سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. صل على رسول الله. كمان من توابع هذه الغزوة لسه بان المصطلق، ان كان في اسرى وسبايا، من ضمن السبايا دي جواري بنت الحارث كانت في سهم ثابت ابن قيس، قالوا دي بنت سيد القوم وكانت امرأة ملاحة. السيدة عائشة بتحكي بقى وكانت امرأة ملاحة. ها ف جاءت تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم العون على المكاتبة. ثابت بن قيس قال لها ادفعي لي كذا وتبقى انت حرة، دي نظام اسمه المكاتبة يعني. فجاءت تطلب من الرسول معونة عشان تدفعها لثابت بن قيس وتيه وتبقى حرة، دي بنت سيد القوم يعني. فقعدت على باب الرسول صلى الله عليه وسلم تنتظر الرسول حتى يأتي. فرأتها السيدة عائشة قالت وكانت امرأة ملاحة وخشيت أن يرى رسول الله ما رأيت منها فيتزوج. وكذلك هو كده النساء، لو انت بتستشير الاولى تتجوز التانية هتقول لك لا طبعا، والتانية كذلك. فالسيدة عائشة قالت ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى منها، الرسول يفكر في اهداف عليا والسيدة عائشة بتفكر في اللي يخصها هي، ملاش دعوة بالباقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلك على هو ما افضل من ذلك، ايه؟ اؤدي عنك المكاتبة تبقى انت حرة واتزوجك. قالت قبل وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي كان تحت ايده عبد او اما من بني المصطلق اعتقها لوجه الله وقالوا ايه اصهار رسول الله، اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت اعظم امرأة بركة على قومها. يبقى الرسول بيريد تأليف القلوب وسل سخيمة الاعراب والحاجات ديت كان بيدور عليها، مش المسألة مسألة زوجة ولا غيره، لكن المسألة مسألة دين ودعوة وتمكين لهذه الدعوة في بلاد الارض. ربما يتأذى على حظ السيدة عائشة او رغبتها الشخصية ان الرسول ما يتجوزش، لكن طبعا هذه امور صغيرة بجوار الاهداف الايه الكبيرة. وبذلك بنو المصطلق صاروا مع الايه مع المسلمين. دي طبعا بعض الدروس والعظات التي يأخذها الناس من بني المصطلق. واحنا كنا نوهنا بسرعة قبل كده زويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار، زويرية، ان الرسول صلى الله عليه وسلم حارب بني المصطلق كان في رواية البخاري، ولم يعني اغار عليهم من غير ما يقول لهم الاسلام او الجزية او الحرب، اغار عليهم ليلة. ورواية الطبراني انه انذرهم اولا. الشيخ الغزالي لما كتب في السيرة وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم انذرهم اولا، وده اللي ماشي مع الخط العام في جهاد الرسول انه بينذر قبل ان يهجم. رواية البخاري قالت لا ده هجم عليهم مرة واحدة ليلا. طبعا الكلام ده لما نقراه الشيخ الالباني علق وقال لا رواية البخاري اصح، ليه يا محمد الغزالي تعتمد الرواية الاضعف؟ شو الغزالي قال لا هذه الرواية الاضعف تتسق مع الخط العام بتاع ايه بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازين. الشيخ الالباني قال لا انا اعتمد الصحيح. طبعا العلماء دخلوا في العركة ديت وفكوا الاشكال. ايه الاشكال؟ فك الاشكال ازاي؟ ان بل المصطلق رواية البخاري فعلا صحيحة، وهي لا تختلف مع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. اللهم اللي سمعنا دول بالذات هجم عليهم بالليل. قال لك لعدة اسباب، انهم كانوا شركاء المشركين في غزوة احد، يعني كانوا مع الكهنات المعادية في غزوة ايه احد، دي واحدة. اتنين انهم كانوا على طريق التجارة بين مكة والمدينة. ثلاثة ان الدعوة كانت قد بلغتهم، يبقى الدعوة بلغتهم مش محتاجين نقعد نقول لهم الدعوة من جديد، وهم حددوا موقفهم ووقفوا في الجبهة الايه الاخرى المعادية، ودول مكانهم الاستراتيجي على طريق الايه التجارة. رقم اربعة بقى انهم لم يكتفوا بكل ذلك، بل هيئوا جمعا، جمعوا جموع بغية الايه السيطرة على المدينة. فان تركهم الرسول ايه اللي يحصل؟ يعني لو ما تغددش بيه هو اللي هيتعشى بيه. يبقى اذا رواية البخاري لا اشكال عليها من ناحية المتن، وتتسق تماما مع منهج الاسلام، لان مش كل قوم مطالب مني ان اقعد ادعوهم طالما سبقت لهم الدعوه وهم حددوا موقفهم سلفا وبيعدوا العده، ما استناش اكتر من كده. هذه وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم في انه اغار عليهم ليلا، بذلك انقضت غزوه صحيح ما فيهاش قتل ولا كلام منه. هم تفرقوا، لكن فيها من المواقف التربويه والدروس السياسيه في إدارة الأمور ما تحتاج الأمة إلى إيه؟ إلى مدارسته. وهكذا نريد أن ندرس السيرة وأن نقف على ما فيها من عظات وعبر. بعد كده غزوة الإيه؟ الأحزاب. وطبعا الغزوة دي غزوة كبيرة عايزة ترتيبات ومحاضرات وتواصلات. لا، هرب بنو المصطلق قبل أن يهجم عليهم المسلمون وتركوا الغنائم، فالمسلمون خدوا الغنائم. رواية تقول حصل اشتباك وقتل 12، لكن طبعا الرواية هذه ليست معتمدة. في ناس ماشيين في الروايات يقول لك مات 50 مات 60 ويقعد يعد لك في ايه، في ارقام. الاسلام ما كان المسلمون ليسارعوا في القتل هو يحققون الهدف، فض الجمع قبل ان يستفحل، وابلاغهم رسالة ان الرسول يمكنه ان ينقل المعركة الى ساحتهم في اي وقت شئ. بس يبقى كده رسالة ايه وصلت. والرسول صلى الله عليه وسلم اقام عند بئر المصطلق او بئر المريسية مدة من الزمن، ثم بعد ذلك ارتحل عنه وحققت الحملة اهدافها، لان السيف الاسلامي لم يكن متعطشا للدماء كما يصوره البعض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ونراكم في اللقاء القادم على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم الأمور تسير الحمد لله إلى خير، وليس عند القوم فوق ما رأيته، يعني ده آخر ما عندهم، ما عندهمش أكثر من كده. في البرلمان أو في البرلمانات والصناديق والانتخابات فشلوا، حتى في الإعلام ما عادش حد بإيه، وبرامج بتتقفل، والتانية واخدة أسوأ إعلامية، وصارت المسألة واضحة للعيان. لم يعد أمامهم إلا إيه، هم حرين، ما هينسحبوا، هم كده كده منهزمين، ينسحب يكمل هو كده كده منهزم. لا لا لا طبعا، الرجل يفتح بابه للحوار، ولكن طبعا هي مبادرة حزب النور اللي كان عليها إشكالات وعلامات استفهام، وزعلت الناس طبعا يأخذون موقفا من حزب النور، لان الحزب طبعا مش كفاية اللي حصل قبل كده، موضوع اتصال بشفيق وموضوع حدة بالفتوح وراح حدة حمدين في اسكندرية، شوية مواقف كده للحزب زعلت الناس يقلقون. وتم اختراق الحزب عن طريق بلطجية امن الدولة لما اطلقوا لحاهم ودخل الحزب وخرجوا منه تاني مع شفيق، فده اثار على ناس استفهام مع حكاية الانشطار في حزب النور. كان اللي زعلان عليها جبهة الانقاذ، زعلان عايزين يدركوا الانشقاق اللي في حزب النور ويصلحوه. طول بالك، انشطار كان فيه اللي كان فيه. فهؤلاء بتوع اللي جبهة الانقاذ مش حريصين على السلفية ولا يحبوها اصلا، لكن اللي يهمهم ايه، يبقى حزب النور قويا لكي يصفوا به الحرية والعدالة. يبقى كده اللي قدروش يحققوه من خارج الصف حققوه بالفتنة داخل الايه، داخل الصف.